حمدك وتقول وقت أواصيلة على وزن يد فواعل فواعل هذا إذا كانت في بدي وقرباء الهمزة الواو والإلى همزة إذا جاءت في أول الكلمة إلا في غير يد بدي إذا كانت في بدي شبه جنس للأسف هناك ما تقول ما تقرأ لأن الواو الثانية الوافة الواو الثانية منقلبة على ليس فاعلة إذا جبه بنية للمجهد لما بنية للمجهد نعم هذا نفر هذا فعل يعني لما يبنى المجهود ما يبدا هذا ما وافى هذا اي ابني هذا الف هذا لازم الاله يضم الباب الباب لازم الاله تقضي بالف هذا والميت اذا وقع يعني الظلم لازم يقضي بس بس فيها بايع بايع ابني هذا بولع وطبيع هذا هو اهم من النحو ولا تظن ذلك ما ابدي في الآية في سورة الثلاث نورية نورية يبجي لهم من وارا فكل ما يفعل يسور يوسف لو سألتها هذا الجب هذا اللي ما يعرف لو سألتها هذا فكل يسور لا أستهى الله وعدي أيوة نقرأ الشرق في العراف ولا ما؟ العراف ولا في العراف وكذلك العراف هذه الآية في سورة يوسف ليبدي لهم ما وري عنهم أعراف لا أعراف بس ولا في الأعراف ولا في الأعراف لا عندي هلا التواو في القرآن هذا نعم عودية الباو الباو الأولى همزة ليه؟ نقول مبني للمجهول لأن يحتاج إلى رمي الأولية لأن هذا مثل موفي الأسود ولذلك استحناه شد قال لك يا غيري بس هي موفي الأسود إذا كان لي هذا مدد الباب الثاني يبدا على الاليف خلاص الجيران المسعود لا يقرا لا تقرا الحمد لله الباب الاولى همزه لا يقرا قد سبق انه يجب ابدال الهمزه الزائده في الواحد همزه اذا وقعت بعد الف الجمع نحو صحيفه وصحائف وانه اذا توسط الف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء كمثال الأول قضية وقضايا وأصله قضائي بإبدال مادة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء فأبدلت الهمزة ياء فصارت قضايا هذا يختصر ابن عقيل يختصر الطريق لا يختصر يختصر هذا الأسير غير قضايا ما بين نعم ما بين مثال الثاني زاوية وزوايا وأصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت زواء ثم قلبوا يعني هذا فصارت زوايا مثل خطايا أربع مراحل بس زوايا اربع خطوات مثل قضايا وقضيه لا هو هذا يحدث لا ما انا ابو عقيل انا اسالك هذه كم خطوه فيها زوايا هذه لانه ما عندي ما موجوده ولا اخرهم يا نعم لنا زوايا اخيره هو يا مثل قضايا اذا نعم اربع خطوات. واشار بقوله وفي مثله راوة جوع الواو لانه انما تبدل الهمزه ياء اذا لم تكن اللام واو سلمت في المفرد كما مثل، فان كانت اللام واو سلمت في المفرد لم تقلب الهمزه ياء بل تقلب واو ليشاكل الجمع واحده واحده، ولذلك تقلب واو. وذلك حيث وقعت الواو رابعه بعد الف، وذلك نحو قولهم هراوه وهراوى، واصله هرائو كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتحة، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وصارت هراء. حين لا نقول ثم قال الواو أثم أن يخطأ فيه ابن كثير ابن أخي، أن الواو إذا وقعت بعد كثر وهي متصرفة تقلب ياء. هو لم يقل هذا. ما قال. قال قلبت الواو همسة صارت غضاء. واو إذا وقعت قاعدة، إذا وقعت المتطرفة مثل غازي، غازي ليس حلوه غازي هو غازي هو غازي هو من الواو من الغزو واوي واوي واوي. لا نحن في عشق طيرها غازي تحرك. هاي اسمع يا اخي واحد يتكلم يسعد الكلام. تدخلت الضمة على الواو. لا لا لا ابدا. ها؟ غازي وليش صيرها الى غازي؟ انت تنظر في الكتاب هذا بعدين ترفع له. خلي واحد الذي يجاوب. ها يا محسن. ها؟ غازي وليش؟ ها؟ داعي ليس سلوه. داعي وزيه. نعم ايش صار فيه؟ تحرقت الواو تحرقت الواو وفتح ما قبلها وكسر ما قبلها نعم فطلبت ايش؟ فكانت ايش؟ غازية بعدين كمل التصريف ايش هذا الكلام؟ لا لا لا طيب لو اختصرنا وقلنا سلطة نحن الان نختصر هذا ما هو على كيفك انت تختصر هذا تكون زيها استغالا في الياء والضمه يا شيخ الواو الواو والياء كلام فاضي احنا في الياء عوضها عن الدم لا بعد خلص الضمه على الياء ايوه خلص الضمه فقط هكذا لا والتنمية وحجبت الياء وبقي التنمية هذا ما هو عوض عن الياء بيت من الجواد الذي عوض العلمية كما قال هو آدم لا لا ما هو من هو الكواكب من الكواكب أنت ولا تنوين العوض هو جواري من عوض الجواد من الغوات من فوقهم الغوات وأما تنوين القاضي وتنوين الدائم هذا تنوينه تمكين وعمل مذكره خطر خطر نعم كلام فاضي ايوه ما يمكن يا شيخ لماذا لم يختصر وقال الصدق لا تضم على الواو؟ لماذا لم يقولوا هذا كما قالوا الصدق لا تضم على يدعو؟ لا نحن ما ندري قال هو ولا ما قاله هذا الكلام أيوة نعم. ثم قلبوا الهمزة واوا فصارت هراوا. وشار بقوله وهمزا أول الواوين رد لأنه يجب رد أول الواوين أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل نحو أواصل بجمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاو الكلمة والثانية بدل من ألف فاعل فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال نحو ووفي ووري أصله وافى ووارى. فلما بني للمفعول احتيج الى ضم ما قبل الالف فابدلت الالف واوا. ومدان بالذل الثاني الهمزين من كلمته يسكن كآت وأت من هيا أخبار أخبار الهمزات الآن انتبهوا يا إخوان الهمزتان إذا كانت في أمور كبيرة انتبه وكانت الثانية تاكل لازمة قلبه هو قلبها مد يناسب حركة الهمزة الأولى. إذا كان حركة الهمزة الأولى فتحة يطلب المد هذا الثاني مثل قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن رسول أصله آمن على وزن أفعله وخلال ذلك همزة ثانية الأول الكبير والثانية ساكنة الآن تبدل مدا وهو أليس يوافق مدة الهمزة الأولى حركة الهمزة الأولى وهو أليس فصار آمن وكذلك آخر أكله أأثر على وزن أفعله هذا معنى قول المالك ومدد الدين بعد يهدين آثر وأكله آثر أكله أأثر على وزن أفعيل لأن هذا يعني الأمر من أثر من الرباع لا تهمت ثاني فوق الكريم لازم تقلب الهمت الثاني الأليم هذا مثال الأليم وكذلك وقتوني هو قراءة ورس وطنينة اللي يودي الذي يطنينة أمانتها هذا قراءة طبعية وأما قراءة حفظ هو وطنينة بغير مدى لا تهمت ثاني هذا في أول الكلمة الهمزة الأولى همزة الوصل والثانية فور كلمة ساكن هذا وصارت الثانية ساكن الأولى مبرور تبدل في قراءة وصل واو يموتونين أمانتها ومنها أوتو يا شيخ أوتو أوتو محذوف الله آتا آتا آتا لا تحلى أصله التيع على وزن فعلة روح أوتيو يعني أوتيو هذا تبدل في المخرج مثلا آمن إيمان مثلا إيمان تبدل يا إيمان وهذا آثر إيثار مثلا إيثار حسن هذا مبدا معنى قول ابن مالك ومد رب الانسان والهمزه من كلمه المستعان كاس المؤمن يفتح الان اذا جاءتك الهمزه الثانيه يفتح اسرى ضمه اذا جاءتك الهمزه الثانيه مفتوحه وقلبها ايش بعد الضم تقلب واضح مثل آدم أجمع آدم أوادي ليش أصله أوادي أصله الجمع لا أقول إحنا عنه الأصل آدم آدم إيه لا فلسجته أصله أوادي اوادي انت قال لك اسمه اوادي يعني قلت لك جمعها اوادي شيخ انا قلت لك قال لك واحد اجمع ادم ميزان من التكامل وما قلوه ما قلوه ادم ماذا تفعل ماذا تفعل اوادي يا سكروا اوادي بس تروح اوادي اوادي على وزن فعال نعم يا شيخ على وزن ايش ادم طيب سكرناها ادم اوادي ماشي ادم انا قلت اه ماشي نكمل لكن همزه هذا الكلام هذا مفتوح يا شيخ ادم ادم ادم ادم تعالي وادم تفتح قالك اي نعم تفتح شوف شنو شنو أظن تقول أوادم تقول أآدم أصله تختر الدم لا لا لا لهم جمع ما تأتي سوى من وزن فعال إلا إلا بدا ما تحاجي إلا لازم نقطة شيخ التكارين هذا جمع قياسي ولا سماعي قياسي هذا الآن الذي يأتي عدم ورغبتكم في هذا في هذا ولذلك جهلتم هذا طيب آدم طلب آدم يقول 14 سنة وجديتوا من هذا من اليوم يغلبوا فيها تهيموهم وجاءوا مع يقفون أمام دفعة يقفون التقريبات من اليوم ومن ثلاثة أخ الشراف أنا كنت في مالك إن شاء الله هذا كان لك تستهدي بها لا يا شيخ مالك كل سنة كم ثلاثة سنوات يقول لك سنتين لا سنتين ولكن ما أعرف لأنك ما تراجع لكن كما نراجع الإنسان مع أصحابه مع زملاء وما أعرف يعني حد التقريب أي بطلها آدي ما أخرج فجاء كانت مفتوح لا ليش؟ لا ده عمدة بس نطلب واحد أوادي وكذلك إذا صغرت آدم ولكن آدم هذا الذي ليس بنبي لأن أسماء الأنبياء كما الأنبياء لا تفضل آدم الأنبياء لا تكروني أو رجل آخر يسميه المسيح آدم إذا صغرته تقول والدين أكروه والدين لا ترى همزة مفتوحة بعد همزة مضم نقل الضالة والدين شوف هاي مفهوم عيقا تكارين هذا جمع قياسي ولا سماعي امسى امسى ويا عني هرى الكسر من قلب ويا عني هرى الكسر من قلب اما الهمزة اذا جاءتك الهمزة سار هذا التقب على التكارين والثاني مكتوع ووقعت بعد مكسور ووقعت بعد كسر ولكن بالخيرك يكرا ايش اذا قال لك واحد استخرج من الكون مين كان ماذا تقول والله كان عبد الله حافظ كيف عرفت على اصله لا انا ما اسالك عن الاصل اسالك عن المقياس التصريف برشلونه يا تونس المقياس ثم بعد ذلك يذكرون الأصل ثم يذكرون القواعد التي خيرت هذه السنة. اسمعنا هذا الكلام كيف تكون على وزن الإصبع؟ من مين كان هذا؟ كيف يعني؟ كلمة الأم تخرج منه ميزان الإصبع ماذا تقول؟ أقول جمي أطره إحميم على وزن الإصبع. هيا الآن نقلت حركة الحمزة الميم الأولى الميم إذا استأكل حركة الميم هذا إلى الحمزة اللي قبله بعد سلبي سكونه وضغمة الميم الميم لتصير الميم هذا ساكن لأن هذا مثلان لازم الآن للجواب فصار إنه ها جاءت الهمزة الآن مكسورة بعد همزة مكسور بعد همزة مكسور تقلب لا فتقل اليم ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وهو أن أصر ما لم يكن لفظا أثم شرح يا شيخ ذو الكسر يعني انتقلنا إلى الهمزة ذو الكسر الآن يعني الهمزة ذو الضم الهمزة ذو الضم الهمزة ذو الفتح أنا خلاني أنا ذو الكسر الهمزة ذو الكسر يقلب يا أم مطلق هذا ما نقوم بالمال بالكسر المطلق كذا يقرب يا وما يضم بالضم انت يقلب أثر ماضا يقلبه ماضا ما لم يكن الهمزة هذا بالضم أتم لفظا أتم في آخر الكلمة ولك يقلب يا وذاك يا مطلق فاهم ولا؟ هل الآن مجلنا الآن على إيه؟ على الدرجة محمد إذا اجتمع في كلمتي همزتان وجب التخفيف لم يكونا في موضع العين بقي البيت يا شيخ وين البيت؟ فذاك يا أم لا هذا وهذا معنى فذاك يا أم أنا قلت لكم وذاك إذا كان أتم لفظ الكلمة الهمزة إذا كان أتم لفظ الكلمة يقلب ياء مطلق ياء يقلب ياء مطلق مطلقا سواء كان الأولى بعد همزة مكسورة ولا بعد همزة مكسورة ولا بعد اليوم يجوكم وأؤم ونحوه أؤم وأؤم هذا بحاجة أنا أعرف هذا أنتم ما تعرفون. قصدي ما شرحته بس. أي خلوه. إيه. هذا أقرأ لنا. أقرأ شنو؟ ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إنزال الثانية مدة كما قلت لكم. إنزالة حركة الأولى كما قلت لك وإن كانت حركتها حتى الإنزالة الثانية ألف نحو آخر آمن الرسول وإن كانت ضمة الإنزالة واضح نحو يوصير يصير مصير وإن كانت كسرة الإنزالة ياء نحو إيثار وهذا هو المراد بالقبل هو مدة الثانية وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فتحة وحركتهما قبلها فتحة أو ضمة طلبت واو الأول أوادم جمع آدم وأصله أحادم والثاني نحو قوة الجيم وتصغير آدم وهذا هو المراد بقوله إن يفتح ضمة أو فتحة طلب واو وإن كانت حركتهما قبلها كسرة طلبت ياء نحو الجيم يا شيخ هنا فالأول نحو أوادم وجمع آدم، هذه جمع وأصله إيش؟ إيش إيش مكتوب عندك وأصله؟ أصله آدم. آدم ولا هو قصده على آدم وأصله أقدم؟ هو الآن هذا الجمع، هذا هو الآن أصل الجمع أو أصل المفرد؟ هذا موسى أصله آدم، أصل الجمع هو يتكلم عن أصل الجمع أواديم، هذا هو أصله آدم، هكذا ترسم آدم وهكذا صحيح حتى نقول هذا الجمع. هذا هذا صحيح، هكذا ترسم؟ نعم هكذا ترسم آدم، نعم، لأن أصله مفتوح، همز بعد فتح مفتوح، بس الهمزة ما ترسم قبل يا شيخ، قبل الألف، يعني هو مش أخي أسبق أنت أعرف هذا عندك ولا عندك، نعم أخي أسبق أنت في الرسم هكذا القاعدة شيء. هو هذا نحن ما نسأل ال ال ال ال الرسم إن كان الرسم كان يعني الرسم يشكل يشكل بين التصريف بين هو هذا آدم أخلو، نعم بعد همزة مفتوحة بعد همزة مفتوحة تقلت الجمع هذا واضح وتقول أوادي ايش هذا الكلام، لكن هو الأصل يشبه بأصل المفرد يا شيخ لازم يرسمها بغير لا تعريف أنا أكون هو قال لك آدم آدم هنا آدم هذا يشكل هنا آدم وخلوه إبراهيم، هذا الحمد الثاني مفتوحة أيوة والأول كمان مفتوح هذا في الجامعة يا شيخ فهمنا هذا، بس خلقنا يشكل بين أصل الجامعة وأصل المفرد ما في إشكال في هذا إلا عندك لأنك ما فهمت لا لأنه عند ذلك تسمع راجع الكتب كلها آدم آدم آدم على وجه فعالي لا كلامك صحيح بس الكلام حول الرسم يا شيخ أسألكم نحن نعرف شوش علينا القاعدة مفهومة يا شيخ الرسم يشكل هذا أقدم وآدم وكذلك إذا جاءت بعد الدم مثل أويدين أويدين هكذا أصله أويدين لا كالهمزة بعد همزة المضمومة يقرب أبواب لما يقرب في الجمع أبوابين وهذا هو المراد بقوله إن يفتح إسراء ذنبه أو فتحه هو البواب هذا معنى وإن كانت حلقته ما قبلها كتابة قلبت لها قلبت الهمزة يعني مثل يمه وهو مثال إتباع مصر من أمر من أمر يمه هذه لا أخي هذا هو أول مين ثانى هذا المصير هذا أيوة. إصبع على وزن إيه إيه إصبع يا شيخ إيه مام يمه لحق هذا المصير مصير هذا المصير هذا المصير هو الذي هو الذي يبصر فيه أيوة. إصبع خلت طيب أصله إيه ما هو أنا تبعونا سنة وذلك التقريف هذا بين واعيها عند الدكاترة وعند ولكن ما شكتم زيها أو بلعين الله السجيتي هذا وهذا وهذا من جهالته طيب نفسك يمن هذا أصله أمم على وزن إصبع ثم جاءت الهمزة هذا مفتوح بعد أن تكتب يقلب جاهز تقل جمع ها وين كانت حركة ما قبلها كثرة تقلب جاهز نحو هي يوم وين جاهز ولا انتهي يعني 217 لا لا لا لا لا خليها خلاص علقنا وأشار بقولي وابن قسري ذلكات هي مطلقة لأن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقة فواو كانت التي قبلها مفتوحة ولا مكسورة ولا مفتوحة فالأول يقول لك واحد استخدم المضارع من أنه سلاك أينو أينو أينو أصله أينو قلبت الهمزة يا أينو مصير قلبت مضارع أن من الألين أيوة أينو أصله مضارع أن أصله أينو أينو كمان نقول وخصيصة بالجدال الثانية من جيسي حركتها فصار أينو وخصو حق صائم أينو ولم تعامل في هذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة ما شاء أئمة لا أئمة حذر إذا لجاء قراءة وصف هو يقول هذا جاء في أئمة فإن شاءت بالإبدال والتصحيح نعم نعم ما جاءت تصحيح إلا في